السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سأتوقف الآن مع قصيدة تعد من قصائد الفلسفة، الشعر الفلسفي، وهو من الأغراض التي تجاوزها الناس وتجاهلوها في هذا العصر، رغم أنه كان غرضا معروفا ومنتشرا وذائعا في العصور الذهبية للثقافة الإسلامية. وابن الشبل البغدادي واحد من أولئك البارعين، وهو فيلسوف أديب له قصائد في غاية الجمال والروعة، وله ديوان لكنه مفقود، ربما ما زال في عالم المخطوطات، وله قصيدة مشهورة هي بربك أيها الفلك المدار، يخاطب فيها الكون ويقدم تساؤلات ويقدم يعني استفسارات ويطرح فرضيات ويترك الجواب للقارئ. طبعا هذا النوع من الشعر متهم بأنه شعر ملاحدة وزنادقة عند الحشوية طبعا، لكن عند الناس الواعين والفاهمين هذا شعر راقي جدا وشعر فكري وشعر يثير العقل ويدفعه إلى مزيد من البحث والتأمل. وأنا للأسف لم يمر علي هذا النوع من الشعر في دراساتي الرسمية، يعني في الجامعات، يعني نقرأ عن شعر الوعب والزهد والرثاء والمدح، لكن شعر الفلسفة غير موجود. فأريد أن أقرأ معكم هذه القصيدة الفلسفية الجميلة التي هي عبارة عن تساؤلات، والتساؤلات ليس من أجل إثارة الشبهات كما يزعم الأغبياء، التساؤلات هي من أجل التفكير والبحث، والله عز وجل أمرنا بالتفكير والتأمل والتدبر في هذا الكون. يقول: بربك أيها الفلك المدار، أقصد ذا المسير أم الطرار؟ مدارك قل لنا في أي شيء، ففي أفهامنا منك انبهار، وفيك نرى الفضاء، وهل فضاء سوى هذا الفضاء به تدار؟ سوى هذا الفضاء به تدار، وعندك ترفع الأرواح أمهل مع الأجساد يدركها البوار. طبعا بعث الأجساد أم الأرواح كانت قضية يعني يبحثها الناس في ذلك العصر، والفلاسفة يرون أن البحث هو بالأرواح فقط. وموج ذا المجرة أم فرند؟ الفرند يعني جزء من أجزاء السيف أو من أسماء السيف. على لجج الدروع له وار ضوء النار، وفيك الشمس رافعة شعاعا، وفيك الشمس رافعة شعاعا، بأجنحة قوادمها قصار، وطوق في النجوم من الليالي، هلالك أميد فيها سوار، وشهب ذا الخواطف أم ذبال، عليها المرخ يقدح والعفار، وترصيع النجوم كأم حباب، تؤلف بينه اللجج الغزار. عموما هو كان يخاطب الكون حتى بدأ يعني يعطي تساؤلات، تساؤلات مشروعة، وكما قلت هي يعني لا تدل على لا تدل مثلا على الحاد كما يزعم الحشوية، لا تدل على فقط على تساؤلات. يقول: فإن يكو آدم أشقى بنيه بذنب ما له منه اعتذار، ولم ينفعه بالأسماء علم، وما نفع السجود ولا الجوار، فأخرج ثم أهبط ثم أودي، فترب الشاقيات له شعار، فأدركه بعلم الله فيه من الكلمات للذنب اغتفار، ولكن بعد غفران وعفو يعير ما تلا ليلا نهار. يعني هو يطرح هذا التساؤل عن قصة الخلق، يعني نزول آدم من الجنة إلى الأرض، قصة طبعا معروفة ومشهورة وهي السائدة في الأديان السماوية. لكن هو وغيره وأنا أيضا لا أفهم القصة على ظاهرها، وأعتقد بأنها ترميز أو حتى أنها قصة لخلق يعني معارف وقيم وتأسيس أرضية في الذهن أو زرع فضيلة معينة أو حتى سد الثغرة، هذه ثغرة بداية الخلق. يعني البشر لا يعرفون يعني في ذلك الوقت نظرية التطور كما نعرفها نحن الآن والدي ان اي وهذه الأمور، وكان الذهن يحتاج إلى قصة مثل هذه حتى يسد ثغرة القديمة. من هو الذي جاء بنا إلى هذه الأرض وكيف يعني انتشر الناس وتكاثر؟ ف يعني المشكلة أن من يطرح هذه التساؤلات يتهم بأنه ضد القرآن، لأن القرآن جاء بها. طيب لماذا لا تفهم أنه يقول بأن القرآن يقصد الترميز، القرآن يقصد شيء غير الظاهر؟ من حق، يعني هو لم يكذب القرآن، لم يقول أن الرسول كان يختلق قصص، لم يقول أن القرآن غير مفيد، لا، يقول هذه القصة صحيحة، ويعني صحيحة كورود في القرآن، وصحيحة وظيفيا، كانت تؤدي وظيفة صحيحة، لكن معناها من حقي لا أقبل، يعني من حقي لا أقبل القصة على ظاهرها، لا سيما إذا كنت في هذا العصر وعندي أدلة قاطعة على أن الخلق تطوروا. فنفهمها على أنها مجرد تساؤلات تؤدي إلى معنى مختلف، وليس إلى نفي، إلى نفي الـ الـ أو أو إلى نفي صحة الوجود، يعني صحة ورود هذه القصة. يعني إذا كنا نرجع بأذهاننا إلى ذلك العصر ونعرف كيف يفكر الناس، سوف نجد أن من المنطقي أن توجد قصة مثل هذه حتى تحل للناس إشكالية المبدأ. طيب لكن هو كفيلسوف يعني لا يقبل هذه القصة، ولكن بعد غفران وعفو يعير ما تلا ليلا نهار، لقد بلغ العدو بنا مناه وحل بآدم وبنا الصغار، وتهنا ضائعين كقوم موسى ولا عجل أضل ولا خوار، فيا لك أكلة ما زال منها علينا نقمة وعليه عار، نعاقب في الظهور وما ولدنا ويذبح في حشا الأم الحوار، وننتظر الرزايا والبلايا وبعد فبالوعيد لنا انتظار. يعني كما قلت يعني يعترض على ظواهر النصوص، يعني يشير إلى أن وراء الأكمة ما وراءها، يعني الإنسان وجد في هذه الحياة بلا إرادة أو بلا اختيار منه، و يعني مقاديره كلها ما مكتوبة عليه، فلا بد أن الإله الرحيم يعني يرمي إلى مصلحة معينة من هذه التشريعات ومن هذا الوعد ومن هذا الوعيد ومن هذا التنظيم، مصلحة تطور الحياة وتنظم البشر، وهي صحيحية، صحيحة كشرع كنظام. لكن هو كفيلسوف يريد أن يفهم هذه البواطن. طيب ونخرج كارهين كما دخلنا، خروج الضب أحوجه الوجار، فماذا الامتنان على وجود لغير الموجدين به الخيار، وكانت أنعما لو أن كونا نخير قبله أو نستشار، فهذا الداء ليس له دواء وهذا الكسر ليس له انجبار، تحير فيه كل دقيق فهم وليس لعمق جرحهم انسبار، إذا التكوير غال الشمس عنا وغال كواكب الليل انتثار، وبدلنا بهذه الأرض أرضا وطوح بالسماوات انفطار، وأذهلت المراضع عن بنيها لحيرتها وعطلت العشار. عموما هو يتحدث عن أهوال يوم القيامة، وكما قلت أيضا نوع من التساؤل والاستنكار عن هذه يعني الأمور التي وردت. لكنه في آخر بيت ماذا يقول؟ ولكن كل ذا التهويل فيه، ولكن كل ذا التهويل فيه، ولكن كل ذا التهويل فيه لذي الألباب وعظ وازدجار. يعني مسألة وعظ، تربية، زجر، نهي، تحفيز بهذه التهاويل، هذه التهاويل التي أخذها الناس على ظاهرها وتركوا للحقائق. يعني الخطاب السماوي، الله عز وجل يعني في درجة عالية جدا. يعني الفرق بين العقل الإنساني والعقل السماوي شيء لا يمكن وصفه، فلا بد من استخدام هذه التمثيلات والتهويلات والمجازات حتى يصلح الناس. طبعا قد يتساءل سائل ويقول أليس الله قادر على أن يخبر الناس يعني مباشرة بالحقيقة بدون تمثيل ومجاز؟ يعني ما هي المشكلة أن يخبرهم بذلك؟ أقول لك أيضا ما هي المشكلة لو أن الله هدى الناس من البداية كذا، يعني ما بدون أصل القرآن وبدون رسل. يعني إذا أخذناها بهذا المنطق وبهذا التفكير ما في داعي يصل للقرآن ولا رسل ولا شيء. الله يهدي الناس وخلاص، يهديهم كلهم يصبحون صالحين ومهتدين في هذه الحياة. لكن هي قوانين وسنن ونواميس. الرسول تعب في أداء الرسالة وخاض معارك وغزوات وتعرض للتهديد وكاد أن يقتل. فالمسألة يعني وإن كانت من عند الله القادر على كل شيء لأنها تحتاج إلى يعني قواعد وقوانين يسير عليها مبلغ الرسالة، ومن ضمنها ضرب أمثلة وتخيل ويعني تهويل حتى يصلح الناس. ثم يأتي دور الحكماء مثل ابن الشبل البغدادي الذين يكشفون للعقلاء حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، وأن النص القرآني الوحي الدين كان يبطن معاني تختلف عن هذا الظاهر الذي تشبث به الناس. الناس تمسكوا بظاهر النص وتركوا معناه، تركوا الحقائق، تركوا الحكمة التي أرادها صاحب النص أو صاحب الشرع المشرع.